طيب، مما ينبغي أن نفهمه في السياقات الأنثوية، كما قال النبي لأم المؤمنين أن كن صويحبات يوسف. ماذا يقصد نبينا الكريم؟ يقصد أن كن تقن شيئا وتريدن شيئا غيره، كما قالت أم المؤمنين لا يصلي أبا بكر لأنه أسيف يبكي، والواقع أنها أرادت معنى آخر. هذه طبيعة في الأنثى، طبيعة في عموم إناث الإناث، أنها يعني لما جبلت عليه من الحياة وهي أصلا ضعيفة في الجسد وإلى ذلك، فهي تغمي، لا تذكر الأمر الذي تريده صراحة، ما هو دائما، لكن أحيانا إن شعرت بكذا فتحاول أن تستخدم إيش؟ أن تستخدم أمرا. والنبي انظر قال لأمهات المؤمنين أن كنا صويحبات يوسف، فكيد كنا عظيم. هذه التي في القرآن هذه ليست خاصة بأولئك، وليست كلمة قيلت على لسان كافر أو غير ذلك، يعني المعلومية، لأن هذا أصلا هذا القول بدعة اخترعت في هذا العصر، يعني عامة المفسرين كانوا يحملوا الكلام على العموم. عموما فهذا من ضمن الطبيعة، فأنت لا تتوقع صراحة حين يقال للمرأة اخرجي اخرجي اخرجي. المرأة لما تأتي وتخرج، المرأة خلقها الله عز وجل أصلا شكلها أحسن من شكل الرجل، وشكلها جاذب لشكل الرجل أصالته. حين تخرج يكون هنا للشيطان كما قال النبي، يقول لها ما رأك أحد إلا وأعجبتي. هو أصلا هذه فطرة كان ينبغي أن توضع في مكانها، لكن الآن استخدمت في غير مكانها، هذه فطرة أصالة كما قلت مواهب رب العالمين أودعها في الناس. فإيش الآن يصير إغراؤها بالتزين أكثر، فتخرج وتتزين ثم تقول للرجل لا تنظر، وهي في الواقع تقول له انظر، بلسانها تقول له لا تنظر، بلسان مقالها تقول له انظر، ولا هي تزينت لمن أنا؟ ولا والدليل أنها تتزين لزوجها في البيت. طيب تتزين لزوجها في البيت، زوجها لا يتحرك تغضب، تقول لي لماذا هو هكذا وأنا أتزين له؟ قد تخرج المرأة ابتداء ثم تحرج، يعني تظهر ترى كل من حولها النساء اللواتي حولها أجمل منها، فتحرج فتضطر أن تضع شيئا. في كل مكان في الدنيا إخوان الكرام، وأنا يعني حضرت في بعض الأماكن، لا يمكن أن تفصل علاقة الرجل بالمرأة عن الميل النفسي، حتى أنك تجد المرأة الوضيئة حسنة الوجه أمورها ماشية، تجدها لو كانت في وظيفة تجد مدير ممكن يمشي لها أمور كذا كذا إلى آخر، الأخرى تجد، وكذلك الرجل الوضيئ حسن الوجه تجد نفس القصة، حتى أنه في العادة دائما تجد الرجل يضع سكرتيرة جميلة، ليش جميلة؟ يكتب حسنة المظهر، ليش حسنة المظهر؟ لماذا تهتم بشكلي وأنت لا تدرك عقلي؟ الكلام الفاضي الذي يقال، هو لا يمكن، هذه فطرة، هو رجل هذا شغل جواري، حسنة المظهر، ليش حسنة المظهر؟ هو يريد أن ينظر. طيب القبيحة تصير سكرتيرة عند امرأة، امرأة تضع سكرتيرة امرأة قبيحة عشان تظهر هي جنبها جميلة. من طغيان المزاج، نرجع للمزاج الأنثوي، من طغيان المزاج الأنثوي التعامل مع عائشة رضي الله عنها، ماذا قالت؟ قالت والنساء يذب بعضهن عن بعض. اليوم التعامل مع خطايا النساء بنفس تبريري، هي راقصة عاهرة والله لأنها افتقرت، نفس تبريري، هي خانت زوجها لأنها أصلا تزوجت على غير حب، هي كذا، هذه الأفكار منتشرة حتى بين الذكور. ليش انتشرت بين الذكور؟ لطغيان المزاج الأنثوي. المزاج الأنثوي طغى لأسباب ذكرنا منها قضية المطحنة الرأسمالية، ثم المجتمع، ثم الإعلام اللي ماشي في فأول، فاللي علينا الآن، أنا أطلت ننتبه لش اسمه، نحن عندنا طغيان المزاج الأنثوي، كثير من الذكور فقدوا نظرتهم للحياة السوية، بل تأنث ذوقهم، لازم ينتبهوا لأنفسهم. ولا بد أن نعيد هيكلة عقول الذكور وهيكلة عقول الإناث، بحيث أنك لا تخجلي من خصائصك الأنثوية كحياء كأنوثة كبعد عن الرجال كحياء منهم. نجاحك يكون كما أنت امرأة حارس المرمى بكرة القدم على سبيل المثال، نجاحه مو أني سجل أهداف، نجاحه أني يعني يصد الهجمات فقط، يعني فكرة تقريبية. ما يصلح أن نأتي نقول له أنت فاشل لأنك لست مع الهدافين، هو أصلا هذا ليس مجال عمله، أو أنت مضطهد أو مستعبد لأنك واقف في المرمى وغيرك يمشي ويسرح ويمرح بالملعب. مفهومة؟